الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في التلقين في الحج. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لماعز بن مالك رضي الله عنه: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان. قال: نعم. فشهد أربع شهادات فأمر به ورجم. قال: وفي الباب عن السائب بن يزيد رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن. وروى شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير مرسلا، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في التلقين في الحج. التلقين هو أن يكون المقر أو الذي يحكم به إقرار، يعني يسأل أسئلة ويستفهم الاستفهامات تدل على صحة إقراره وعلى سلامته وسلامة عقله، وأنه يقول ذلك عن حضور عقله، وأنه مقر بذلك، لا يكون فيه شيء من الخفاء أو شيء من اللبس، وأن هناك أمورا لا ينفع معها الإقرار. وأولى وليس حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: أحق ما بلغني عنك؟ أحق ما بلغني عنك؟ وهذا هو المقصود بالتلقين، لأنه يعني إذا كان أراد أن يعني يبين بأنه متحقق يعني فإنه يقر، وإذا كان فيه شيء فإنه يقول لا، أو أنه لم يحصل شيء من ذلك. أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما الذي بلغك؟ قال: وما الذي بلغك؟ قال: أنك وقعت على جارية بني فلان. فشهد على نفسه أربع شهادات، يعني أربع مرات، وهو يكرر ويسأله، يعني وهو يكرر، وحتى بلغ أربع مرات يشهد على نفسه أنه زنى، وأن الزنا حصل منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر به فرجم بعد أن تحقق ذلك بإقراره. أما إذا كانت الحكم بالشهود فإن هذا لا يحتاج إلى إقرار، الإقرار إذا لم يكن شهود. أما إذا وجد الشهادة ولو حصل الإنكار فإنه يخل بالشهادة، إذا كانت الشهادة وفقا لما يلزم، لأنهم رأوه يعني الزنا قد حصل منه، وأن ذكره في فرجها كما يقول كذا في كذا كما جاء في بعض الحديث. وإذا حصل الإقرار فإنه لابد فيه من التحقق من هذا الإقرار، وذلك لأن يكون صحيحا سليما معافى عقله، يعني سليما ليس فيه خلل، ليس فيه خلل يعني هو يعترف. فلابد من تحقق إقراره، ولابد أيضا عند بعض أهل العلم من تكرر إقراره، وأن يكون أربع مرات، كما أن الشهادة أربع مرات، أربع شهود في الزنا، فكذلك الإقرار يكون أربع مرات. وإلى هذا يذهب بعض أهل العلم كما بناء على ما جاء في الحديث. وبعض أهل العلم قال إنه يكفي أن يقر مرة واحدة إذا كان بسلامة من عقله، وليس هناك شبهة، وليس هناك اشتباه في إقراره، فإنه يكفي المرة الواحدة. ويستدلون على ذلك في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العفيف: وأرضي أنيس لم أعفي هذا فإن اعترفت فارجمها. فإنه ما ذكر التكرار، ما ذكر تكرار الشهادة. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك عليه، وأنه شهد أربع مرات على نفسه بأنه زنا، وعند ذلك أقام عليه الحد. فكونه قال له أحق ما بلغني عنك. ثم أيضا كونه كرر ذلك يعني عنه ولو أنه لم يكمل العدد أو أنه رجع يعني عن اعترافه فإن ذلك يعتبر لأن الحكم مبني على الاعتراف. فإذا أكذب نفسه فإنه يعتبر قولا. حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. سمعت بن حرب صديق أخرجه البخاري تعليقا عن مسلم أصحاب السنة. عن سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عبد المطلب أحد العباد له الأربعة وأحد السبع المبشرين في رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل باب عن الثاب يزيد أخرجه أصحاب كتب الستة. وروى شعبة هذا الحديث شعبة بن حجاج الوهطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء ماعز الأسلمي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه. ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأعرض عنه. ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به في الرابعة فأطلق إلى الحرة فرجم بالحجارة. فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لا تركتموه؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. وروي هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا. ومر يا أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب درء الحد عن المعترف. باب درء الحد عن المعترف إذا رجع. إذا رجع المعترف إذا كان الزنا ثبت بالإقرار وليس بالشهادة ثم أن الذي أقر رجع فإنه يعتبر رجوع لأنه بني على إقراره في الاعتراف فيبنى على إقراره الرجوع. أما إذا كان بالشهادة فإن هذا لا يلتفت إلى قوله بكونه فعل بكونه لم يفعل. فإن الحكم بالبينة التي هي الشهادة عليه من أربعة. إذا شهدوا عليه لأنه حصل منه الجماع المتحقق المتيقن الذي لا إشكال فيه ولا خفى وليس بمجرد أنه رأوه فوقها أو كون معها لأن هذا يعني لا يعتبر فعل فاحشة. فعل فاحشة هو أن يشهدوا بأنه رأوا ذكره في فرجها كما يكون الميل في المكحلة كما جاءت لذلك الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. فإذا كان الاعتراف أو الحكم عليه بناء على اعترافه ثم إنه رجع عن اعترافه فإنه يؤخذ برجوعه ويعتمد على رجوعه لأن اعتمد عليه بالاعتراف فيعتمد عليه بالرجوع ويدرى عنه الحد بذلك برجوعه. وقد أرد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ماعز جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه زنى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه فتحول إلى الجهة الأخرى التي صرف نفسه وجهه إليها وقال له مثل ما قال ثم أعرض عنه ثم أيضا تحول. ولما كملت المرة الرابعة التي يقول فيها أنه زنى واعترف بالزنا وجاء ذلك عنه أربع مرات أمر به فأخرج إلى الحرة ورمي بالحجارة. فلما حس ضرب الحجارة وأدرقته الحجارة هرب وشرد فلقيه أو أدركه رجل معه لحي جمل واللحي هو أحد فتشي الجمل الذي تملك به الأسنان فرماه بذلك اللحي وكذلك رماه الناس حتى مات. فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل تركتموه؟ يعني هل تركتموه؟ يعني إذا كان يعني سيرجع أو يرجع عن اعترافه. وذلك أن هذا الذهاب يمكن أن يكون أنه رجع ويمكن أنه بسبب الوجع الذي أحس به وأنه يعني شرد لعدم تحمله الصبر على هذا الضرب، وإن كان باقيا على اعترافه. يعني ليس بالمتحقق أنه رجع بمجرد هروبه، فقد يكون الهروب لمس الحجارة وشدة الضرب وشدة الألم وأنه لم يطق الصبر على ذلك، وقد يعني يرجع. ولكن لو أنه رجع أو أكذب نفسه وقال إنني ما جنيت فإنه يترك، يعني يترك مواصلة يعني رميه بالحجارة، ويعتمد على قوله في الرجوع كما اعتمد على قوله في الاعتراف. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبده بن سليمان. عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو بن علقمة بن الوقاص الليثي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أشهر الصحابة حديثا. قال حدثنا بذلك الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 شهادات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبك جنون؟ قال لا. قال أحصن؟ قال نعم. قال فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أدركته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرا ولم يصلي عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه 4 مرات أقيم عليه الحد، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا أقر على نفسه 1 أقيم عليه الحد، وهو قول مالك بن أنس والشافعي. وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني زنى بامرأة هذا، الحديث بطوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، ولم يقل فإن اعترفت 4 مرات. ومر يا عيسى حديث جابر رضي الله عنه، ومعنى حديث أبي هريرة أن رجل أسلم وهو ماعز جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه 4 شهادات لأنه زنى، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر به فرجم ولم يصلي عليه. فجهد يعني عن جماعة من الرواة أنه لم يصلي عليه، وجاء في بعضها أنه صلى عليه. وجاء في حديث الغامدية أو الجهنية أنه صلى عليها، ولما قيل له صلي عليها وقد جنت قال إنها توبة لو قسمت على المدينة لوسعتهم، ما قيل لو قسمت على المدينة لوسعتهم. وبعض أهل العلم قال إن الحديث التي أو بعض الروايات التي جاءت بأنه صلى عليه يعني مثل ما جاء في قصة الغامدية، وأنه صلى عليه كما أنه صلى على الغامدية. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على بعض أصحاب المعاصي وأصحاب الذنوب، وذلك من أجل أن ينفر من هذه الأفعال. وكذلك أيضا إذا تخلف عن الصلاة بعده من يكون من أهل الفضل فإن ذلك له تأثير على الناس بأن يبتعدوا عن هذه الأفعال التي يترك الصلاة عليهم أهل الفضل، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركه الصلاة على من قتل نفسه وقال صلوا على صاحبكم. فالصلاة توجد ولا تترك الصلاة على المسلم، ولكن لأهل الفضل أو لبعض أهل الفضل أن يترك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم من أجل تأديب الناس ومن أجل زجر الناس عن أن يقعوا في مثل هذه الأمور المنكرة. والصلاة لا تترك عليهم، لا تترك الصلاة على العصاة أو على يعني من وقيم عليه الحد، فإنه يصلي عليه في الجملة ولكن قد إذا تخلف بعض الناس الذين لهم منزلة ولهم مكانة وفي ذلك تأثير على الناس فإن هذا من المصلحة ومن الهدي الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر بعد ذلك خلاف أهل العلم ابن رحمه الله ذكر خلاف أهل العلم وأن يعني جماعة منهم ذهبوا إلى ما جاء في حديث جابر وحديث أبي هريرة وكذلك الحديث جابر وأبي هريرة يعني في كونه حصل ذلك من أربع مرات وبعض أهل العلم قال إنه يكفي الإقرار مرة واحدة واستدلوا بما جاء في حديث أبي هريرة و أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني أن في قصة العفيف وفي آخرها أنه قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وما قال إن اعترفت أربع مرات وسيأتي الحديث حديث قصة العفيف يعني سيأتي. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى النسائي. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. المعمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عن جابر. نعم. جابر هو بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول كيف نجمع بين قرار ماعز في هذا الحديث الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقنه ابتداء يمكن أن يعني هذا على اختلاف يعني الروايات واختلاف أحوال الروايات التي روي يعني عليها وعلى يعني تلقي والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أبلغ حق ما بلغني عنك أنك فعلت كذا وكذا فقال نعم ويمكن أن يكون يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لقنه ابتداء ويمكن أن يكون أيضا أن يكون يعني حصل بعد ذلك هي القصة واحدة ولكن الرواة اختلفوا فيها فقضية التقدم والتأخر أيهما المتقدم يعني كونه قال حق ما بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا يمكن يكون هذا حصل في البداية وأن يكون بعد ذلك هو أقر ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ثم اتجه إلى الجهة الثانية وهكذا. من وقع في الزنا هل يلزمه أن يقدم نفسه للقاضي؟ لا لا يلزمه فإنما عليه أن يستتر بستر الله ويتوب. إذا رجع المعترف عن الزنا هل يعتبر فاسق كما هو الحكم في القاضي؟ إذا اعترف بالزنا وتاب إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يتوب على من تاب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال وفي الباب عن مسعود بن عجماء وابن عمر وجابر رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح ويقال مسعود بن الأعجم وله هذا الحديث. عمر بن أبو عيسى هذه ترجمة وهي كراهية أن يشفع في حد الحدود كراهية يعني تحريم وذلك إذا وصلت إلى السلطان فإنه لا تجوز الشفاعة يعني في ذلك. وأورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي فرقت وكانت أيضا تستعير النفع وتجحده، فقالوا من يشفع فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه لم يكن عندهم علم بعدم جواز الشفاعة في الحدود. فقالوا يعني من يجتر إلا أسامة لجهد حبه، هو حبه أي محبوبه، يعني له منزل له منزلة عنده. وهذا مبني على أساس أنهم ما عرفوا أن الحدود يشفع فيها، ما عرفوا أنه لا يشفع فيها، فجاء إليه وشفع. فقالوا له مثلا أتشفع في حد من حدود الله، يعني استفاء منك أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام، ثم قام وخطب الناس وقال إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قام عليه الحد، وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع في يدها. يعني معناها أن الأحكام تنفذ وتقام على من يجر عليه من الأسراف وغير الأسراف، وأنه لا يشفع لأحد في حد من حدود الله، لأنه لا فرق بين الشريف والوضيع، من حصل منه حد مبلغ السلطان وكان ذلك الحد ثابت الحكم ثابتا فإنه يقام الحد عليه ولا تجوز الشفاعة عند ذلك. فهذا الحديث فيه طلب يعني هؤلاء الجماعة من أسامة بن زيد الشفاعة في شأن المخزومية، يعني لظنهم أن الشفاعة أنها سائرة وأنه ليس هناك شيء يمنع في الشفاعة في الحدود. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفاعة في الحدود غير جائزة، وأنكر على أسامة هذه الشفاعة وقال أتشفع في حد من حدود الله، ثم بين عليه الصلاة والسلام الحكم الشرعي والقاعدة العامة التي هي تطبيق أحكام الشرع على من وجبت عليه، وأن من استحق إقامة الحد فإنه يقام عليه الحد سواء كان شريفا أو وضيعا، وأن الأمم السابقة يعني إما كلها أو بعضها إنما حصل لهم الهلاك لأسباب منها أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوه فلم يعاقبوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. قال حدثنا قتيبة عن الليث الليث بن سعد المصري ثقة من خرجه وأصحابه في الستة، عن ابن شهاب عن عروة، عروة بن الزبير العوام ثقة فقيه أخرجه وأصحابه في الستة، عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بالصديق، فهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن مسعود بن العجماء وابن عمر، ابن العجماء يعني ليس له رواية في الكتب، وابن عمر عبد الله بن عمر أحد العبادة له أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسعود بن الأسود، قال مسعود بن الأسود بن حارث العدوي عدي قريش يعرف بابن العجماء، وهذه شهد بيعة الرضوان واستشهد بمقته. ذكرها تقريب اي ذكر له رواية ورد له قاف، نعم ورد له قاف ابن ماجه، قاف ابن ماجه، إذا له رواية ستة وعند ابن ماجه. أيم الله، أيم الله قسم بمعنى أيم الله اليمين، هل تجوز الشفاعة في الحدود قبل وصولها للسلطان؟ نعم، يعني الستر كما مر بنا كتاب الستر على أصحاب المعاصي أن، وقد ذكرنا التفصيل في ذلك، وأن من كان غير معروف بالفسق أو غير معروف بالشر وغير يعني معروف للإفساد وإيذاء للناس فإنه يستر عليه، وأما إذا كان شديد الإيذاء للناس وأنه كثير الاعتداء وأنه كثير يعني يحصل منه تكرر ذلك وله عادات متكررة، فمثل هذا تركه يعني يجعل يتنادى في ضلاله ويتنادى في إفساده، وإذا لقي العقوبة التي يستحقها أو ألقي في السجن مدة يعني لا شك في ذلك مصلحة للناس وفائدة للناس في السلامة منه. وقبل أن تصل إلى السلطان لا بأس يعني أن يطلب يعني الإعراض عنه والتقاضي عنه ونصفه وتوجيهه، ولعل ذلك ينفعه لا سيما إذا كان غير معروف بالفساد ومعروف بالشر وأنه لأول مرة. وهذا هو الذي سبق المرة قريبا الكلام فيه فيما يتعلق بالستر على المسلم، وأن من ستر المسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. هل وصول السرقة أو ما يوجب الحد إلى الشرطة كوصولها إلى القاضي في عدم جواز الشفاعة؟ وصولها إلى الشرطة وصولها إلى يعني لا شك أن وصول السلطان، لأن هؤلاء نواب السلطان. هل أقيم على هذه المرأة الحد لمجرد السرقة أو لأنها كانت تجحد المتاع؟ فإن ابن قيم قد رجح أنها كانت تجحده. الذي يبدو أن فيه سرقة، ويعني وأن ليست قضية مجرد جحد المتاع، لكن هذا ولهذا قال يعني فالشهر قال يعني وأيضا كانت تجحد المتاع يعني بالإضافة إلى السرقة. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن يعني الحكم وأنه سرقة، وأن يعني لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطع في يدها، يعني أنه موضوع سرقة. قال رحمه الله جحد المتاع ما يقال أنه سرقة لأن السرقة أقل من الحرز، وأما يعني هذا مثل جحد العارية يعني قد يكون فيه نسيان قد يكون فيه كذا، لكن السرقة هي التي الأمر فيها واضح، أخذ الشيء من حرزه. أشهر الحديث أقرأ الحديث أوله أن قريشا أهمها أمر المخدومية التي سرقت. نعم كذلك نعم سرقت أضاف السرقة إليها. ثم قام فاختطب، يقول أقم الفرق بين فخطب فاختطب، كأن الشارع يعني هو معنى خطب، لكن الشارع كأنه ذكر يعني شيء آخر معنى خطب، أنه يعني أنه بالغ أو أنه كلاما أشار إليه الشارع في هذا في كلام الشارع، أي بالغ في خطبته أو أظهر خطبته. قاله القاري، وقال وهو أحسن من قول الشارح أي خطب. حول هذا المعنى جاء سؤال آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد عنه إذا حدث أمر يقوم فيخطب بالناس ولو كان في غير الصلاة وليس يوم الجمعة، فيقول السائل هل لنا أن نفعل هذا الآن؟ إذا كان مثلا فيه دروس أو لقاء أو اجتماع في المسجد، وأما أن ينادى يعني فلا ينادى من أجل الخطبة ومن أجل كلمة، مثل ما كان الشيخ يقول الصلاة جامعة في بعض الأحيان. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالشرع، وهو يعني يشرع للناس ويبين للناس، وأما الناس فإنهم ينفذون ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون هذه الطريقة التي هي المناداة والاجتماع للحضور في غير أوقات الصلوات. ويمكن أن يؤخر إلى أوقات الصلوات وأن يعني يتكلم بعد الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تحقيق الرجم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورجم أبو بكر رضي الله عنه، ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني قد خشيت أن تجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. قال وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر. ثم قال أبو عيسى: باب تحقيق الرجم، يعني تحقيق ثبوته وأنه حق ثابت وأنه حكم لازم وأنه قد جاء به الكتاب المنسوخ والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الرجم قد كان فيما نزل، ولكنه نسخ نسخت التلاوة وبقي الحكم، نسخت تلاوته وبقي حكمه. وثبت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله تحقيق الرجيم أي تحقيق ثبوته، وأنه حق ثابت، وأنه لا شك فيه ولا مرية فيه، وقد جاء به القرآن المنسوخ، وجاءت به السنة المنسوخ التلاوة، الباقي الحكم، فصار حكمه باقيا وتلاوته منسوخة. وجاءت السنة في أحاديث عديدة تثبت الرجم وأنه حق ثابت، ولكنه في حق من كان محصنا، في حق من كان محصنا، بخلاف من كان ذكرى فإنه يجلد من الجلدة ويغرب سنة. أورد أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه قال إيش؟ قال رجم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر ورجمته، ورجمته يعني معناها أن الرجم حق ثابت فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعله أبو بكر من بعده، وفعله عمر من بعده، فهو حكم محكم غير منسوخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو معه لمده، وعمل به أصحابه من بعده، حيث عمل به أبو بكر في خلافته، وعمل به عمر في خلافته، فإذا هو حق ثابت وحكم ثابت وحكم لازم لا شك فيه ولا مرية. ثم قال وقد نزل القرآن إيش؟ ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف. ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لأثبته في المصحف، أثبته في المصحف. معلوم أن الذي كان في زمان أبي بكر في زمان عمر ليس هناك مصحف يعني متفق عليه كما حصل في عهد عثمان، لأن عثمان المصحف جمع في عهد عثمان، وفي عهد أبي بكر جمع في صحف، يعني أنه ليست في الصحف التي فيها القرآن، ولكنه يعني لا شك يثبت معه أنه منسوخ، يعني منسوخ من حيث التلاوة، وأما من حيث الحكم فإنه ثابت، وهو يريد أن يذكر ذلك من أجل ثبوت حكمه لا من أجل ثبوت تلاوته، فإن التلاوة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتلى إلا ما كان مستقر التلاوة، وأما ما كان منسوخ التلاوة فإنه لا يتلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتلى بعد رسول الله. ولهذا سبق أن مر بنا في كتاب الرضاع أنه جاء عن عشر رضاع عنها أن قال خمس رضعات معلومات، عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، وكان يعني بعض الناس يعني ما يعلم النسخ، فكان عند وفاته يقرؤونها، ولكنه بعد ذلك لا توجد في المصحف يعني خمس رضعات ولا يعني تحديد شيء من الرضعات. فإذا قول عمر رضي الله عنه إثباتها في المصحف أو في الصحف قبل أن يأتي المصحف إنما هو لبيان ثبوت حكمها واستمرار حكمها، ولهذا قال رجمت رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت بعده. نعم. فإني قد خشيت أن تجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. فإني خشيت أن تجيء أقوام لا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به، يعني يكفرون بحكم الرجم. ويعني وقد حصل هذا الذي خشيه عمر رضي الله عنه، فإنه قد ذكر بعض العلماء أن الخوارج وبعض المعتزلة يجد فيهم من أنكر ذلك. قال حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع ثقة أخرجها القبض في الستة، عن إسحاق بن يوسف الأزرق، إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرجها القبض في الستة، عن داود بن أبي هند، داود بن أبي هند وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا المسلم أصحاب السنة، عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أخرجه القبض في الستة، عن عمر، عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني خلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. رواية سعيد عن عمر يعني ذكر تكلم فيها بعض العلماء، ولكن ابن القيم يعني حقق ذلك ويعني بين أنه أن الرواية عنه صحيحة، وأنه يعني سمع منه، وذلك في تهذيب السنن في آخر سنن أبي داود، في آخر سنن أبي داود في باب كما جاء في الشعر. قال وفي الباب عن علي، علي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وهادي المهدي صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحبيب عند اصحاب السلسله. قال حدثنا سلمة بن شبيب وإسحاق بن منصور والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان حبل أو اعتراف. قال في الباب عن علي رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر رضي الله عنه. عمر أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه وهو في نفس الموضوع قد قال فيه إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى أو بالحق وهذا تمهيد يعني لمن سيذكره من قصة الرجل إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان فيما أنزل وكان فيما أنزل آية الرجل نعم وكان فيما أنزل آية الرجل ولفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فجلدوهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم يعني هذه الآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها والمقصود بالشيخ والشيخة يعني الكبيران يعني المحصنان وليس المقصود به أي زان يعني كما جاء ذلك مبينا في السنة وأن ذلك يكون بالإحصان يعني حيث يكون محصنا أما إذا كان ذكرا غير محصن فإن الجلد أن الحكم جلد مئة وتغريب عام كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده رجمنا بعده يعني كما بينه في الحديث قبل هذا رجم وبطل ورجمته وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان حبل أو اعتراف إذا كان الرجم حق يعني إذا كان الرجل محصنا أو كان المرأة محصنة يعني إذا وجد الإحصان والإحصان هو أن يكون حصل له الزواج وأنه استمتع يعني حصل له الاستمتاع وجد منه حصول المتعة في طريق يعني سائق وفي الزواج إذا قامت البينة يعني أن الحكم وأن المحصن الذي يرجم هو الذي تقوم عليه البينة وهي أربعة شهود على أنهم رأوا ذكره في أرجها كما يكون المريض في الحالة وإذا قامت البينة أو كان حبل كان حمل لأن الحمل من غير ذات الزواج لا يكون إلا عن جماع ولكن يعني كما هو معلوم إذا يعني إذا ما حصل يعني دعواها يعني المرأة بأنها مكرهة أو أنها اغتصبت أو أنها اعتدي عليها فإذا أخبرت بذلك فإنها لا تحد أو كان الحبل أو الاعتراف يعني مثل ما حصل من الناحية أنه اعترف. قال حدثنا سلمة بن شبيب. سلمة بن شبيب ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. وإسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة إلا أبا داود. والحسن بن علي الخلال. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق عن معمر. عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه وقال في ستة. عن ابن عباس عن عمر. نعم عن ابن عباس عن عمر. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجم على السيد. قال حدثنا نصر بن علي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمعه من أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه وشبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه رجلان يختصمان فقام إليه أحدهما وقال أنشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فأتكلم إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجل ففديت منه بمئة شاة وخادم ثم لقيت ناسا من أهل العلم فزعموا أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجل على امرأة هذا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المئة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعناه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب بإسناده نحو حديث مالك بمعناه قال وفي الباب عن أبي بكرة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي عباس وجابر بن سمرة وهزال وبريدة وسلمة بن المحبق وأبي برزة وعمران بن حصين رضي الله عنهم أجمعين قال أبو عيسى حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح وهكذا روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورووا بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن زنت الرابعة فبيعوها ولو بضفير وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد والشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم هكذا روى ابن عيينة الحديثين جميعا عن أبي هريرة وزيد بن خالد والشبل وحديث ابن عيينة وهم أو وهم فيه وحديث ابن عيينة وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثا في حديث والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزبيدي ويونس بن عبيد وابن أخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا زنت الأمة فاجلدوها والزهري عن عبيد الله عن شبر بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت الأمة وهذا الصحيح عند أهل الحديث وشبل بن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إنما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الصحيح وحديث ابن عيينة غير محفوظ وروي عنه أنه قال شبل بن حامد وهو خطأ إنما هو شبل بن خالد ويقال أيضا شبل بن قليد عمر بن عيسى هذا ترجم باب في رجم السيد باب في رجم السيد أي أن الرجم إنما يكون للسيد دون الذكر بثبوت ذلك بالاعتراف بالشهادة أو بالاعتراف أو بالحبل إذا لم يكن هناك يعني نفي له بسبب واعتداء وقد جاءت في ذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عديدة ذكر الترمذي بعضها هنا وأشار إلى إلى إلى إلى بعض الآخر وأرد في ذلك حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما في قصة العسيف وهو أن رجلا كان له ابن وكان عسيفا أي أجيرا أو خادما عند رجل فزنى بامرأته الذي لا يعمل عنده فقيل له إن على ابنها الرجل فجاء وفد ابنه من زوج تلك المرأة وأعطاه مئة من الغنم وخادما ثم إنه رجع ثم إن أهل العلم أخبروه بأن ابنه ليس عليه إلا الجلد والتغريب وأن على امرأة الزاني وهي محصنها الرجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصما فقال زوجي مرأة تقضي بيننا بكتاب الله تقضي بيننا بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه أجل اقضي بيننا بكتاب الله وإذن لي. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وأنني أخبرت أن عذبني الرجل فابتديت منه بمئة شاة ووليدة وقد أخبرني أهل العلم ثم لقيت ناسا من أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتقريب عام وعلى أن امرأتي هذا الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام لا أقضينا بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتقريب عام وقضي يا أنيس لامرأتي هذا فإن اعترفت ترجمها. وهذا الحديث مشهور بحديث العسيف لأن فيه ذكر العسيف ولهذا لما ذكره المزي في تحفة الأشراف قال حديث العسيف اكتفى بهذا الطرف الذي هو هذه الكلمة التي اشتهر بها قال حديث العسيف. وقوله القول أول حديث شو قال حسين خالد الجهني وابي هريرة قال أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان يعني الذي أخذ الغنم والوليدة من والد العتيق ووالد العتيق. فقام إليه أحدهما وقال أنشدك الله يا رسول الله. فقام أحدهما وهو زوج المرأة الذي قبض المئة شاة والوليدة الخادم وقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله أنشدك الله يعني أنني أطلب منك يعني رافعا صوتي أن تقضي بيننا بكتاب الله لأن يعني أنشدك يعني أطلب منك وألح عليك وأريد كذا يعني بإلحاء أن تقضي بيننا بكتاب الله. فقال الآخر وكان أفصح منه اقضي بيننا بكتاب الله وإذن لك يعني كان أول قال اقضي بيننا بكتاب الله أيضا نعم اقضي بيننا بكتاب الله وإذن لك يعني إذن لك الحديث. قالوا قوله كان أفصح منه يحتمل أن يكون يعرف الاثنين الراوي يعرف الاثنين أو الرواة يعرفون الاثنين وأن الثاني أفصح من الأول أو أنه فهم ذلك من حسن أدبه وحسن خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أنشدك أن تختم لك وهو لا يحكم إلا بكتاب الله عليه الصلاة والسلام فلا يحتاج إلى هذا الاهتمام وهذا هذه العناية وهذا النشدة أنشدك الله إلا قضيتنا بيننا بكتاب الله هو صلى الله عليه وسلم لا يقيل إلا بكتاب الله وبما أنزله الله عز وجل عليه من الكتاب والسنة لأن السنة هي من الكتاب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم وفيه شيء في كتاب الله وشيء ليس في كتاب الله لأن قضية الرجل هو في كتاب الله المنسوخ تلاوة والجلد موجود في كتاب الله الجلد والجلد يفجل كنا واحد من عمية جلدة والتغريب ليس في كتاب الله ولكنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من داخلة من الكتاب لقوله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما قال يعني لما لعن النامصة والمتنمصة قال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فقالت امرأة لما قرأت المصحف من أوله لا أفرث ما وجدت فيه يعني لعن الله النامصة والمتنمصة قال إن كنت قد قرأتي فقد وجدتيه قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا السنة هي من كتاب الله لأنها داخلة في قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وداخلة في قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهي وحي من الله أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما قلت في القرآن. ولهذا يأتي في أحاديث نزول الوحي في أمور ليست من القرآن وإنما هي من السنة مثل قصة الشهيد الذي كان الشهيد يقبل كل شيء من الدين ثم انه بعد ذلك قال كل شيء كل شيء، ثم انه بعد ذلك قال الا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني ان جبريل جاء واتى بكلمه الا الدين الذي هو الاستثناء، يعني هذا انه وحي من الله جاء من عند الله سبحانه وتعالى، شيء نزل من عند الله سبحانه وتعالى، السنه فيها من عند الله وليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتاب من عند الله والسنه من عند الله، الا ان هذا متعبد بتلاوته والعمل به، وهذا متعبد بالعمل به، ولا يتعبد بتلاوته كما يتعبد بتلاوه القران. قال الاخر وهو افقى منه، نعم اجل اقرئ بين كتاب الله، يعني كلام الذي قال اقرئ كتاب الله، نعم اقرئ بين كتاب الله واذن لي، يعني اذن لي في الحديث، وهذا من حسن الادب. ثم انه تحدث وقال ان ابني كان عسيفا على هذا فزن من راسه، يعني بين السبب في الزنا وانه كان عسيفا عنده، ما جاء تسلق الابواب ولا كسر تسلق الجدران ولا كسر الابواب، هناك سببا يعني مهد لهذا الامر المنكر، وهذا يبين فساد الاختلاط بين الرجال والنساء وخلوه الرجال بالنساء، وان الشيطان يكون مع الرجل والمراه اذا حصل خلوهما كما قال عليه الصلاه والسلام لا يخلون الرجل والمراه الا وكان الشيطان خلفهما، لا يخلون الرجل والمراه الا وكان الشيطان ثالثهما. وقوله ان ابني كان عسيفا على هذا، هذا ما ينسل بالزنا، يعني كان عنده، هذا يبين خطوره العمال هذا يكون في البيوت يكونون يختلطون بالبنات ويتصلون بالنساء، فان هذا من اسباب الزنا كما حصل من هذا الشاب الذي كان عسيفا يعني اجيرا على ذلك الرجل يشتغل عنده في البيت فزنى بامرأته، ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. وانني اخبرت ان على ابني الرجل فابتليت منه علما الزوج زوجها بمئة شاة وليدة او خادم، وانني سالت اهل العلم فاخبروني ان الذي على ابني الجلد والتغريد وعلى ان من ابناء هذا على جلد في هذا الرجل، فقال عليه الصلاه والسلام لاقضي ان بينكما بكتاب الله، الذي طلبتموه وهو القضاء بكتاب الله لاقضي ان بينكما بكتاب الله. ثم قال في القضاء الوليده والغنم رد عليك، يعني مردوده عليك لانها اخذت بغير حق، وهذا فيه دليل على ان الاتفاق وعلى ان الصلح اذا حصل على وفق على خلاف الشرع انه لا يجوز، انه غير ثابت، مثل ما مر في حديث الصلح جائز من المسلمين لا صلح ان حل حراما او حرم حلالا. الغنيمة الوليدة والغنم رد عليك لا قضي ان بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك لانه اخذ بطريق غير صحيح، وهذا الذي جرى في هذه القصة يدلنا على ان الرجوع الى العلم هو الذي فيه السلامة وفيه معرفة الحق، لان ذاك اخبر مجرد اخبار، ويكون هذا المخبر لا علم له بان عليها الرجل ابنه وهو شاب يعني غير محصن. فالرجوع الى غير اهل العلم يعني يوقع في المهالك ويوقع في الضلال، والرجوع الى اهل العلم فيه السلامة، ولهذا يقول الله عز وجل في سورة الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما رجع إلى العلم بينوا له الحكم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو خصمه وعرضوا عليه قضيتهم وطلبوا الحكم بكتاب الله، والرسول أخبرهم بأنه سيحكم بكتاب الله، وبين أن الحكم هو أن الغنيمة أن الوليدة والغنم رد عليه، وأن على ابنه الرجم الجلد وتغريب عام، وعلى ابنتي وعلى زوجتي ذلك الرجل الثاني الرجل. ثم قال لأنيس رحمه الله، قال له أنيس اقضوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها، اقضوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها. وهذا هو محل الشاهد من الترجمة التي أوردها المصنف، وهي قوله رجم السيد، باب رجم السيد. حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي الجفرمي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، نعم، عن أبي هريرة، أبو هريرة مر ذكره، وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخرجه أصحابه في الستة. وشبل هذا ليس بفحالي، وهذا هو الوهم الذي حصل من سفيان بن عيينة، جعله مع أبي هريرة وزيد بن خالد وهو يعني تابعي وهو مقبول أخرج له سبيلون نسائي الماجع. مثل التغريب هو الوضع الآن الحكم بالتغريب إذا كان تغريبه مما يزيد به فسادا أو يستغنى بالحبس. لا هو يعني كونه يعني يزيد به فسادا يعني كل بلد يعني فيه سلامة وفيه خير ويصاب به يعني الناس يكون معهم ولا يعني يكتفى بالحبس لا يكتفى بالحبس. وإذا كانت امرأة فيذهب معها وليها إذا كانت المرأة يعني هذا يذهب معها وليها ويبقى هو إياها في مكان الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكم بالحبس والحبس كان موجود ويمكن الحبس لا يقال أن الحبس أنه يكون مكان التغريب لأن يعني الحبس أشد من التغريب والتغريب فيه المعرض طليق يعني يعمل ويتفل بالناس ويحفظ بالناس ويصلي مع الناس ويحضر الجمعة والجماعات ويعني إلا أنه ما كان في البلد الذي زنى فيه البلد الذي يعني حصل منه الزنا فيه غرد عنه ثم يعني هذا التغريب يعني فيه تغير تبدل الحال بالانتقال من البلد الذي ارتكب فيه الفاحشة إلى مكان يعني يكون فيه خير ويكون فيه سلامة ويعني يختلط بأناس يعني فيهم خير يؤثرون عليه فيستفيد منهم مثل ما جاء في قصة الذي قتل 99 نفسا ثم إنه جاء إلى في الأول السابقة وسأل قال هل من توبة فقال لا فقتل هذا الذي أفتاه بأنه لا توبة له وكمل به المئة ثم إنه لقي شخصا آخر وقال من يحول بينك وبين التوبة ثم قال اذهب إلى البلد الفلاني فإن في هناك يعني حدث معهم فذهب والحديث معروف يعني معناه أن الإنسان إذا انتقل إلى بلد فيه يعني خير وأهل فيه واستقامة واختلط مع أناس وصاحب أناس طيبين ومكث عندهم حولا فإن ذلك يؤثر عليه بخلاف السجن لأن السجن في الغالب يجتمع فيه السجناء ويدرس بعضهم بعضا ويعلم بعضهم بعضا أنواع الفساد وأنواع الشر التي يعني يتلقاها بعضهم بعض اللهم إلا إذا كان كل واحد حبس على حدة فإنه يسلم من مثل هذا الشر ولكن التغريب الذي جاء في السنة المقرر الصليق وليس بحديث ويعني يستفيد يعني من هذا التغريب وتتحسن حاله وتتبدل حاله بخلاف السجن ثم أيضا السجن يعني رسولنا أرشد إليه كان حبس في ثم كما سبق مرة بنا التغريب يكون مثلا من بلدته إلى بلدة ثانية ومثل الآن من دولة إلى دولة لا يكون من دولة إلى دولة بل ناس من بلد إلى بلد. قال في الباب عن أبي بكرة أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أخرجه أصحاب في الستة وعبادة بن الصامت أخرجه أصحاب في الستة وأبي هريرة وأبي سعيد أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس وجابر بن سمرة أخرجه أصحاب في الستة وهزال بن يزيد أخرج له النسائي وبريدة بن حسين الأسلمي أخرجه أصحاب في الستة وسلم بن المحبق أخرج له أبو داود النسائي بن ماجة وأبو بردة الأسلمي أخرج أصحاب في الستة عمران بن حسين أخرج أصحاب في الستة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري هو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجة عن معن بن عيسى ثقة أخرج أصحاب في الستة عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الرقيق أخرج أصحاب في الستة. قال روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد أنه قال إذا زنت الأمة فجلدوها فإن زنت الرابعة فبيعوها ولو بضفير. نعم يعني هم رووا هذا الحديث ورووا ذلك الحديث يعني هذا الحديث وهذا الحديث يعني إذا زنت الأمة فجلدوها يعني ثم إذا فجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير يعني ولو بحبل في بعض الروايات ولو بحبل من شعر يعني ولو بأبخس الأثمان. ويعني يعني بيعها يعني هو من جنس قريب من مسألة التغريب، لأنها تتبدل حالها، تنتقل من شخص إلى شخص، وقد يكون الشخص الذي تنتقل إليه يعني أنه يستمتع بها فلا تحتاج إلى أن يحصل مهزنا كما كانت عند الأول. قد يكون الأول ما تستفيد من شيء، وقد يتغير حالها إذا ذهبت إلى سيد جديد، فإنها يعني يعفها ولا تحتاج إلى أن تزني. فإذا هذا فيه الإشارة إلى أن الإنسان يتخلص منها ولو بأرخص الأثمان. ثم أيضا هذا التخلص يعني بالنسبة لها قد يفيدها من ناحية أنها يعني تتبدل حالها، قد تكون عند أناس يعني عندهم فسق وعندهم يعني عدم الالتزام، فتكون عندنا ملتزمين، وتكون أيضا مع من يعني يقضي حاجتها ويفيدها يعني ما يغنيها عن الزنا. قال والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزبيدي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، ويونس بن عبيد ويونس بن عبيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وابن أخي الزهري وابن أخي الزهري محمد بن عبد الله بن مسلم صدوق له أوهام، محمد بن عبد الله بن مسلم صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب قال صلى الله عليه وسلم إذا بنت الأمة فجلدوها. والزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي عبد الله بن مالك الأوسي هو صحابي أخرجه النسائي قال وحديث ابن عيينة غير محفوظ وروى عنه أنه غير محفوظ الذي جعل فيه شبل يعني مع أبي هريرة وزيد بن خالد يعني أنه صحابي وروي عنه أنه قال شبل بن حامد وهو خطأ، إنما هو شبل بن خالد ويقال أيضا شبل بن خليد خليد، لكنه لا يقال أنه تصير لأن خالد تصير خويلد وليس خليد، هو هو خليد تصير يعني لكن ليس تصير خالد لأن خالد خويلد يصغر. ها شيخ مستمر بقي حديث بقي حديث في الباب هو حديث عواد الصامت خذوا عني خذوا عني قد جعل الله له والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل هل ورد او ذكر في التاريخ ان احدا شهد عليه اربعه فاقيم عليه الحج؟ ما اذكر لكن يصير ايش انكار الخوارج لهذا الحكم هل هو بناء على اعتقادهم ان الرجل لا يطهر من الذنب؟ ما أدري يعني إيش يعني سبب له، لأنهم الآن يعني هو قال إن الأقل يقول لا نجد رجما في كتاب الله، لا نجد رجما في كتاب الله. جزاك الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.